الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة الاختصاص. نعم الاختصاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الاختصاص، اختصاص أسلوب من أساليب اللغة العربية التي تكلم بها العرب، وهو شبيه بالنداء. الاختصاص أخ النداء، لكنه يفارق المنصوب على الاختصاص، يفارق المنادى في جملة من الأحكام، وستأتي الإشارة إليها من خلال كلام الناظم رحمه الله. الاختصاص كنداء دون ياء، كأيها الفتى بإسر رجونيا. شوف مثال اختصاص، تقول رجونيا أيها الفتى، رجونيا أيها الفتى، ولك قول الإنسان ويخاطب نفسه فإنني أيها العبيد الفقير إلى أخي، يريد لك أي لك اسم مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص، وكما سيأتينا في مثال آخر من غير أي، تقول مثلا نحن المسلمين علينا مسؤولية عظيمة، نحن المسلمين ونحن معاشر المؤمنين، بأمثلته قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، معاشر غير النصب والفروض خبر، نحن هنا المقصود قد يظنه غير العالم بالعربية خبرا فيطلب فيه الرفع، نحن معاشر، لا يعني نحن أخص معاشر الأنبياء وهكذا، نحن العرب أسخى من بذل من الناس، نحن أي أخص العرب، هذا هو وش اسمه الاختصاص، وهو يفارق المنادى في أحكام، منها من تلك الأحكام خلو باب الاختصاص من حرف النون. الاسم المنصوب على الاختصاص لا يجوز أن يتقدمه حرف نداء لا ظاهرا ولا مضمرا. ثانيا للأحكام كذلك أن يتقدمه كلام، المنادى يجوز أن لا يتقدمه كلام، زيد أي يا زيد مختص لا بد أن يتقدم أن يتقدمه شيء قبله. نعم هذا من كذلك من أحكامه اشتراط دخول ال عليه أو على ما بعده، في أسلوب الاختصاص لا بد من وجود لفظة ال تدخل إلا على الاسم المختص أو على بدله وهكذا. هذه من أهم الفروق، هذا من أهم الفروق، افترق المنادى والمختص في الحرف، حرف النداء، الحرف والسبق وأل تنص في الحرف، حرف النداء والسبق أي في سبق كلامه أن يتقدمه كلامه، وفي أل كذلك. نعم وافترق المنادى والمختص في الحرف والسبق وأن تخص، هذا من الفروق. قول شكله الاختصاص كنداء دون الاختصاص كنداء، الاختصاص كنداء دون ياء، دون ياء، لكن باب الاختصاص من شروطه ألا تكون أن يكون في حرف النداء ياء لا ظاهرة ولا مضمرة لا تكون فيه. كأيها الفتى بإثر أرجونيا، كأيها الفتى بإثر أي بعد أرجونيا، أشار إلى هذا الشرط، كأيها الفتى بإثر أرجونيا، أرجونيا تقول أرجوني أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى أو أعني أيها الفتى، نمشي يا أيها، يا أيها ليست على إضمار يا، ليست منادى، أيها أي مبني على الضم في محل نصب على اختصاص الهاء للتنبيه، الفتى بدل منه وهكذا. نعم زيد وقد يرى ذا دون أي تلو أل، وقد يرى ذا دون أي، قد يرى هذا أي يرى الاختصاص دون أي، أي دون لفظة أي في أيه، وقد يرى ذا دون أي تلو أل، كمثل نحن العربة أسخى من بذل، كمثل قولك نحن العربة أي نحن أخص العربة، نحن أخص أعني أخص العربة، أسخى من بذل أي أكرم من بذل وأعطى، فنحن العربة اسم منصوب على الاختصاص. فالاسم المختص أو المنصوب على الاختصاص يجوز أن تدخله بخلاف بخلاف المنادى، فلا يكون محلا بأل. التحذير والإغراء، التحذير والإغراء والإغراء كذلك من الأساليب العربية، أسلوب التحذير وأسلوب الإغراء. والتحذير، التحذير التنبيه، التحذير هو التنبيه على شيء مرهوب ليتجنب، ليتجنبه المحذر، هذا التحذير. وأما الإغراء فالتنبيه على شيء مرغوب ليفعل. إذن التحذير التنبيه على شيء مرهوب ليترك أو ليتجنب، والإغراء التنبيه على شيء مرغوب ليفعل. واضح؟ التحذير هو التنبيه على شيء أو التنبيه على مرهوب مخوف ليتجنب، والإغراء التنبيه على مرغوب، شيء مرهوب، على مرغوب ليفعل ويتجنب. هذا أسلوب من أساليب العربية. إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. إياك والشر ونحوه، هذا الأسلوب، إياك والشر، إياك وزيدا، إياك وفلانا، إياك أن تفعل، هذا أسلوب يسمه أسلوب التحذير، أسلوب التحذير. قالك إياك والشر، قولهم إياك والشر ونحوه، ونحو هذا الأسلوب نصب، قول محذر مما استتاره وجب، محذر مما استتاره وجب. ما الذي نصبه؟ نصبه محذر مما، هو عامل يقضي التحذير مما استتاره وجب، مما يجب استتاره، أي عامل يجب استتاره. يقوله نحاة أصل الكلام مثلا إياك والشر، أحذر تلاقي أو ملاقات نفسك والشر، أي مع الشر. أحذر ملاقات نفسك والشر، أن تلتقي نفسك مع الشر. حذف المضاف الأول صارت أحذر، حذف المضاف الأول صارت أحذر نفسك والشر، حذف المضاف الثاني أحذرك والشر، حذف لفظ التحذير وجيء بلفظ إيا فصارت إياك والشر. هكذا قال، ولا هو أسلوب استعمل على هذا النحو، إياك والشر، أي إياك أحذر، معفية في المعنى بمعنى إياك أحذر والشر. نعم، أي أحذرك من هذا الشر. زين، مما استتاره وجب، وغير ذلك مما يجب استتاره. فسواء تكررت تكررت إياه أو لم تتكرر، إذا جاء بهذا الأسلوب على هذا النحو المذكور فلا بد من استتار العامل. فإياك، إياك المراء فإنه إلى آخره. نعم، ودون عطف ذال إيات سب، سب وما سواه ستر فعله لن يلزما. ودون عطف ذال إيات سب وما، ودون عطف، قلنا من الأساليب إياك والشر، هذا مثال ما جاء مع العطف، قد يأتي بدون عطف. قال ودون عطف ذال إيات سب، فيصير الناصب هو إيا، ذا أي نصب، ودون عطف ذا أي نصب لإيا، فيصير الناصب هو إيا، كما في قولك مثلا إياك أن تفعل فعلا أو إياك من الشر، وهكذا أحذرك من الشر، أحذرك أن تفعل كذا. واضح؟ فإذا حذف حرف العطف صار العامل هو، أو صارت إيا هي العامل وليست ذلك العامل الذي وجب استتاره. ودون عطف ذا أي نصب ذا لإيا نصب، أنسب عفوا، نصب أي نصب العمل لإيا، فيصير عامل نصب هو إيا وليس العامل الذي تقدم ذكره مما يجب حذفه. وما سواه ستر فعله لن يلزما، وما سواه ستر فعله لن يلزما. وما سواه أي ما سوى ما تقدم ذكره، ستر فعله لن يلزما، بمعنى أنك إذا حذفت إياه، أي أسلوب التحذير الذي ليس فيه ذكر إياه سواء مع العطف أو من غيره عطف، هذا يجوز أن يظهر فيه العامل ويجوز أن يستتر، يجوز أن يكون العامل فيه مظهرا ويجوز أن يكون العامل فيه مستترا، تقول شوف رأسك، أي قي رأسك مثلا، شوف مثلا، تقول الخيانة أي احذر الخيانة، يجوز تقول احذر الخيانة، يجوز تقول الخيانة، فالعامل كما يجوز إظهاره ويجوز إضماره وإخفاؤه، هذا إذا لم تكن فيه لفظة هي. إذن من أساليب التحذير قل إياك والشر بالعطف، أو إياك من الشر، أو إياك أن تفعل كذا من غير عطف، أو يكون بحذف إيا رأسا فيجوز إظهار العامل وإخفاؤه، قل رأسك وهكذا، أي صون رأسك، احفظ رأسك، يجوز قل صون رأسك أو رأسك، يجوز تقول مثلا المكر، أو تقول الخيانة، ولا تقول احذر الخيانة، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، يجوز فيه إظهار العامل واستتاره إلا فيما استثناه، إلا مع العطف أو التكرار، الضيغام الضيغام إلا مع العطف أو التكرار، كالضيغام الضيغام يد الساري، فلا يجوز فيهما إظهار العامل إلا مع العطف، قول المكر والخديعة، أنا ما يجوز تقول إياك، قول احذر المكر واحذر، لابد من استتار العامل بسبب التكرار، فإذا وقع تكرار وجب استتار العامل وعدم إظهاره، قول المكر والخديعة، أي احذر المكر واحذر الخديعة، قول رأسك والسيف، أي قي رأسك واحذر السيف مثلا، وهكذا، هذا إذا هذا مع العطف، العفو هذا مع التكرار، هذا مع العطف، هذا مع العطف، المكر والخديعة، رأسك والسيف، هذا العطف، أو التكرار، أن يكون تكون كلمة مكررة، كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، قولوا أي احذر الأسد الأسد، هنا لا يجوز ذكر العامل بل يجب استتاره، فإذا وجد عطف في أسلوب التحذير، إذا وجد عطف فقد وجب استتار العامل، نتكلم هنا مع غير إياه، مع غير إياه، قول المكر والخيانة، أو المكر والخديعة، قول رأسك والسيف، وهكذا، هذا أسلوب العطف، ولا مع التكرار، قول الأسد الأسد، أي احذر الأسد الأسد الأسد، هذا مما يجب فيه حذف العامل أيضا، قد ضيغ من أسلوب الأسد يا ذا الساري، وشذ إياي وإياه أشذ، شوف إيا أسلوب التحذير بإيا يكون مع المخاطب خاص، قل إياك والأسد، إياك والشر، إياكما، إياكم، إياكن، وهل يستعمل مع غير المخاطب؟ هذا فيه خلاف، وقالوا استعماله مع غير المخاطب شاذ وقليل، قولهم مثلا إياي، وش قال هو؟ وشذ إياي وإياه أشذ، أي أشذ، أشد شذوذا، وشذ إياي قولهم إياي، لأن الإنسان لا يحذر نفسه في العادة، الإنسان إنما يحذر غيره ممن يخاطبه، أما الإنسان لا يحذر نفسه عادة، قال لك إلا على قلة وهو شاذ، سمع من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ثابت عنه بسنن صحيح كما عند ابن أبي شيبة، في قولهم الـ نعم إيه، قال إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، إياي يحذف نفسه وغيره، فهذا من الشاذ، وأشذ منه أن يحذر الغائب، الإنسان يبعد أن يحذر نفسه، ومن باب أولى أن يحذر غائبا، كيف يحذر الغائب وغير حاضر، ويمثلون له بقولهم، يعني من شواهده من كلام العرب، إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، فليحذر نفسه الشواب، أي الصغيرات من النساء، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، وعن سبيل القصد انتبذ، من قاس أي من قاس على هذين بأن جعله مضطردا في كل متكلم وغائب، هذا انتبذ أي طرح نفسه عن سبيل القصد، أي قال قولا بعيدا عن سبيل القصد والصواب، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، أي من قاس فقد انتبذ عن سبيل القصد وخرج عنه، وكمحذر بلا أن يجعل مغرم به في كل ما قد فصل، وكمحذر بلا أن يجعل مغرم به، أي يجعل المغرم به، هذا أنا في الإغراء، هو قال لك التحذير، أبيات كلها ساقها في التحذير، وذكر ما يتعلق بالإغراء في بيت واحد، وكمحذر بلا أن يجعل وكمحذر بلا بلا أي من غيري إيا اجعل مغرم به في كل ما قد فصل أي مغرم به في كل في كل ما تقدم ذكره في كل ما تقدم ذكره هو تفصيله أسلوب الإغراء فيؤمن لكن يأتي من غير إيا من غير إيا بلا إيا أحكامه أحكام التحذير بغير إيا مما تقدمت الإشارة إليه ففيه التفصيل الذي تقدم ذكره من ذكر العامل وحذفه من وجوب حذف العامل مع العطف ومع التكرار ومع جواز ذكره في غيرهما وهكذا. قل مثلا العلم العلم احرصوا على العلم الصلاة الصلاة مثلا أحسن الصلاة الصلاة وهكذا الجبل الجبل وهكذا الجد الجد ولا تقول الجد ايش ترى التكرار الجد أي الزم الجد كذلك من قول الشعر أخاك أخاك هذا يمثلون به أحيانا في التوكيد يذكرونها هنا أيضا أخاك أخاك أي الزم أخاك أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهجى بغير سلاحي وهكذا نعم. أسماء الأفعال والأصوات نعم أسماء الأفعال والأصوات هذا فصل عقده لأسماء الأفعال والأصوات ولأن في مباحثه في بعض مباحثه شبها بأسلوب الإغراء والتحذير ذكره بعده ذكره بعده أسماء الأفعال ما هي أسماء الأفعال قول منابع فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أوه ومه منابع فعل كشتان وصه هو اسم فعل ما عرفه بأنه منابع لكن هذا لا يكفي اسم الفعل قال لك منابع عن الفعل لكن هناك قيد آخر هناك قيود أخرى مهمة اسم الفعل اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل ولم يكن متأثرا بالعوامل ولا فضلة فلا بد من هذين القيدين اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل وعمل عمله لكن وإيش بشرطين من غير أن يتأثر بالعوامل ولم يكن ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضلة قولك مثلا شتان قل شتان زيد وعمر أي افترق زيد وعمر شتان معناها افترق سيان كذلك صه بمعنى اسكت صه كسكت قل صه يا زيد أي اسكت ذلك مه أي كفف مه يا عمر أي كفف أوه بمعنى أتوجع أوه بمعنى أتوجع وهكذا سيأتينا تفصيله إذن فاسم الفعل هو الاسم الذي ينوب عن الفعل من غير تأثر بعامل ولم يكن فضلة علاش قلنا ولم يتأثر بعامل لأنه هناك بعض الأسماء تنوب عن الفعل وليست أسماء فعل كاسم الفعل شوف تقول زيد زيد شارب الماء غدا شارب الماء بمعنى يشرب الماء غدا شارب الماء فهو اسم فاعل عمل عمل عمل عمل فعله وهو اسم فاعل وليس من أسماء الأفعال لماذا؟ لأنه يتأثر بالعوامل قبله يتأثر بالعوامل قبله إن شارب الماء قل زيد طالب العلم أي يطلب العلم فهذا يتأثر بالعوامل قبله فإذا ليس من أسماء الأفعال هو اسم فاعل واضح ولم يكن فضلة يقدر يجينا حرف ولا كلمة تنوب عن فعل تأتينا كلمة في العربية تنوب عن فعل ولا تتأثر بالعوامل وليست من أسماء الأفعال كقولك إن زيدا قائم إن نابت عن فعل أؤكد إن تنوب عن فعل التوكيد ولا تقبل العوامل قبلها لكنها فضلة يصح الاستغناء عنها إن زيدا قائم قل زيد قائم جاء بها لتوكيد الكلام فقط إذا فاسم الفعل هو ما ناب عن الفعل ما ناب عن الفعل بشرط عدم تأثره بالعوامل وعدم كونه فضلة والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه من بعد فقلنا هذا ضابط اسم الفعل. التعبير بالشرط غير دقيق، نقول بالشرط كذا لأنه حقيقة اسم الفعل هو هذا، ما ناب عن فعل ولم يكن متأثرا بعامل ولا وليس فضلة. نقول بشرط هو بشرط أن يكون كذا، قد يهم أن غيره ليس فيه ذلك الشرط. هو اسم الفعل هو هذا، وما ناب والاسم الذي ينوب عن الفعل ويعمل عمله ولم يكن فضلة ولا متأثرا بعامل ولا يتأثر بالعوامل. جزاء وهو مهما. نعم شتان قلنا هي اسم فعل ماضي، شتان أي افترق، شتان زيد وعمر أي افترق زيد وعمر، كشتان وصه اسم فعل أمر بمعنى سكن. وكذا أوه ومه، أوه اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع. ومه مه بمعنى كفف، وإن تريد تحصيل فن تم مه وعن سواه قبل الانتهاء مه هي كفف. وبمعنى فعل كآمين كثور. شوف قال لك هذا جاء بعضها جاء في حديث أوه عين الربا، أوه عين الربا النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر في هذا قال أكثر أسماء الأفعال هي أسماء وأفعال الأمر، أكثر أسماء الأفعال هي أسماء وأفعال الأمر. عاود قال وبمعنى فعل كآمين كثر وبمعنى نعم عاود وبمعنى وما بمعنى وما بمعنى وما بمعنى فعل كآمين كثر وما بأي أسماء الأفعال وما الذي أي والذي بمعنى فعل أسماء أفعال كآمين كثير آمين كذلك مكان على زينتي فعالي دراكي نزالي ضرابي أدرك انزل اضرب وهكذا. وغيره كوي وهيهات نزر. وغيره أي غير أسماء أفعال مما ليست عن الأمر كالذي يأتي عن الماضي والمضارع هذا نزر وقليل. كوي بمعنى أتعجب، كوي بمعنى أتعجب، وي كأن أتعجب زين. هيهات أي بعد فعل الماضي. شوف لكن يقول والماضي أكثر من المضارع. شوف إذن اسم فعل الأمر هو الأكثر، واسم فعل المضارع واسم فعل الماضي أكثر من المضارع وأقله المضارع. اسم فعل الأمر كصه ومه ودراكي ونزالي وآمين بمعنى استجب. وعندك اسم فعل ماضي أقل من ذلك كهيهات وشتان، هيهات بمعنى بعد، قل هيهات العقيق أي بعد العقيق، وشتان شتان زيد وعمر أي افترق زيد وعمر. وأقل منهما اسم فعل المضارع كوي بمعنى أتعجب، وأوه بمعنى أتوجع وأتألم وهكذا. وهيهات نزور والفعل نزور أي قل، والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك. قال لك اسم من أسماء الأفعال ما كان أصله جارا ومجرور ولا ظرف والمجرور، والفعل من أسمائه عليك أي إلزم عليكم أنفسكم أي إلزموا أنفسكم لا يضركم من ظل اهتديتم، وفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك. وهكذا دونك قل دونك الكتاب أي خذ الكتاب، هذا أصله ظرف مضاف دونك دون هذا ظرف ودونك، فهكذا دونك مع إليك إليك بمعنى تنحى، قل إليك عني أي تنحى عني. هذه كذلك أسماء وأفعال أصلها جار ومجرور، أصلها حرف جر جار ومجرور أي حرف الجر مع ما بعده، أصلها ظرف ومجرور بعده. كذا رويدة بل ها ناصبين. كذا رويدة، رويدة من الإرواد هو الإمهال، بلها يقول لا فعل له ولا مصدر له، وبلها معناها الترك، قل بلها زيدا أي أترك زيدا. رويدة وبلها يستعملان مصدرين كما يستعملان اسمي فعل، قول كذا رويدة بلها ناصبين. ناصبين إذا جاء ناصب إذا نصب ما بعدهما فهما من أسماء الأفعال، قول رويدة زيدا أي أمهل زيدا، بلها زيدا أي اترك ودع زيدا. كذا رويدة بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين، فإذا جاء بهما مصدرين فما بعدهما يكون مخفوضا، قول رويدة زيد أي إمهال زيد، تقول بلها عمر أي ترك عمر وهكذا. إذن رويدة وبلها يستعملان مصدرين كما يستعملان اسمي فعل واسمي فعل أمر، ولعل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.